علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عن أبي جعفر الثاني عليه السلام عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الإسلام فجعل له عرفة. العرفة كما يقول في الحاشية: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. إن الله خلق الإسلام فجعل له عرفة، وجعل له نورا، وجعل له حصنا، وجعل له ناصرا، فأما عرفته فالقرآن، وأما نوره فالحكمة، وأما حصنه فالمعروف، وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعته. أنا لا أريد أن أقف عند هذا الحديث، لعله تأتي مناسبة نتكلم في هذا الحديث الشريف، ولكنه هل يمكن لإنسان أن يناصر أحدا ويدافع عنه وهو لا يعرفه؟ جنابك يمكن أن تدافع عن حصن وأنت لا تعرف ثغور ذلك الحصن؟ كيف يمكن أن يدافع عن ذلك الحصن؟ ما هي الوسائل التي من خلالها لا بد أن تدافع عن الحصن، خصوصا إذا كان المطلب مرتبطا بالدفاع عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أنت تريد أن تدافع عن أهل البيت وأنت لا تعرف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يمكن أو لا يمكن؟ لعلك تدافع عنهم بما لا يرضوه، لعلك تنسب إليهم ما هم براء من، تبرؤوا من. إذن ينبغي لمن يريد أن يكون ناصرا وأن يكون مدافعا عن شيء لا بد أن يكون عالما له معرفة كاملة بذلك الشيء. كان حديثنا في المسالك والطرق لإصلاح النفس وتزكية الروح، بل مصدر الرواية الوسائل الجزء الخامس عشر صفحة 184 الحديث السابع. كان كلامنا في المسالك والطرق التي توصلنا إلى تهذيب النفس وتزكية الروح. قلنا فيما سبق بأنه توجد هناك مسالك ثلاث أو مسالك ثلاث: المسلك الأول وهو إصلاح النفس من خلال الجزاء الدنيوي الذي يترتب على العمل، وبينا مخاطر هذا الطريق وأنه لا يستطيع أن يصلح باطن العمل وإن كان إلى حد ما قادرا على إصلاح ظاهر العمل. المسلك الثاني قلنا هو المسلك الذي يبتني على الجزاء الأخروي، يعني أن الحث على الإتيان على الاتصاف بالملكات الحسنة والحميدة والاجتناب عن الملكات الرديئة والسيئة من خلال الجزاء الأخروي لا الجزاء الدنيوي. وقلنا بأنه فيما يرتبط بالجزاء الأخروي توجد صفتان أساسيتان في الجزاء الأخروي: الصفة الأولى أنها كما تصلح ظاهر العمل تصلح أيضا باطن العمل، لأن المجازي هو الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وبحسب كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الشاهد هو الحاكم يوم القيامة، مبرة أن الذي يريد أن يحكم في قضية ليس هو الشاهد، وإنما الشاهد شخص آخر، هو لم يرى القضية وإنما يستعين بالشهود لإثبات القضية. ومر لا، الذي يريد أن يقضي ويحكم هو ماذا؟ هو الشاهد في نفس القضية. والحاكم يوم القيامة ماذا؟ هو الشاهد في هذا العالم، في هذه النشأة. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا أقل. اعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تستطع أن تصل إلى هذا المقام وهو أن ترى الله شاهدا في كل شيء، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان يقول: مراد من أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء مشهود. الله مشهود في كل شيء، ولكنه لعمى بصائرنا لا نرى الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال إمام العارفين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة: عميت عين لا تراك عليها رقيبا. يقول علماؤنا بأن هذا ليس دعاء، وإنما هذه القضية قضية إخبارية. الإمام ده يخبر، يقول: الذي لا يراك هذا مبصر أم أعمى؟ هذا أعمى. إذن الله سبحانه وتعالى مشهود في كل مكان، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ولكنه سئل الأمير سلام الله عليه: أرأيت ربك؟ قال: ويلك، لا أعبد أو لم أعبد ربا لا أراه، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ليتصور هسه عندما نقول هو مشهود، يعني مشهود بالعين المادية؟ لا، هو مشهود بالبصيرة، مشهود بالقلب. رواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول فيها أن الله خلق لكل إنسان 4 عيون: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما ملكوت السماوات والأرض. ذاك الملكوت الذي عبر عنه في الآية المباركة في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذا اليقين الذي حصل عليه إبراهيم من أين حصل؟ حصل عليه من رؤيته ملكوت السماوات والأرض. فإذا رأى الإنسان ملكوت السماوات والأرض، عند ذلك يصل إلى مقام اليقين الذي تحدثت عنه الرواية. ولكن كيف يمكنه أن يرى ملكوت السماوات والأرض؟ لا يمكنه ذلك إلا من خلال تنقية القلب، تطهير القلب. لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خب، نسبة العمى إلى شيء قرأتم في علم المنطق، نسبة العمى والبصر نسبة العدم والملكة. فإذا نسب العمى إلى القلب، يعني أيضا القلب له ماذا؟ له بصر. وإلا إذا لم يكن للقلب بصر، لا معنى لأن ينسب العمى إلى القلب. لا تعمل أبصار، لا، الإنسان يرى، لهم أعين ماذا؟ لا يبصرون بها. تقول هذه أعين أرى بها كل شيء، تقول لا هذه مو هذه الأعين الظاهرية، وإلا هذه الأعين الظاهرية موجودة حتى للحيوانات، هذه مو مختصة بالإنسان. هذه الأعين التي لا يبصرون بها هي أعين ماذا؟ هي أعين القلب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل ران على قلوبهم، ران رين صدى. شوفوا انظروا إلى المرآة إذا صار عليها رين وصدى، بعد يمكن أن ترى صورتك فيها أو لا يمكن؟ لا يمكن أن ترى، لأنها أخذ عليها رين صدى. بل ران على قلوبهم، هذا الرين ما هو منشأه؟ لا يبينت بما كانوا يكسبون. إن شاء الله نبين ذلك عندما نبين رابطة الجزاء مع العمل. إذن الخصوصية الأولى في هذا المسلك هو أنه كما يطهر الظاهر ويصلح الظاهر ماذا؟ يصلح الباطن ويطهر الباطن. الخصوصية الثانية أن هذا الجزاء الذي يعطى للعمل وهو الجزاء الأخروي، جزاء زائل أم جزاء دائم؟ جزاء دائم، لأن الآخرة لا تزول، لأنها باقية بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا المسلك وهو مسلك إصلاح النفس وتزكية النفس وتهذيب الروح وتنظيف القلب، هذا المسلك من خلال الجزاء الأخروي، هذا المسلك هو المسلك الذي كما قلنا ورثناه عن الأنبياء السابقين. يعني نحن عندما نرجع إلى كتب الأديان السابقة نجد بأنهم كانوا يصلحون أممهم وينظفون قلوبهم ويطهرونهم، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الجزاء الأخروي. وبعبارة أخرى كانوا يصلحونهم ولكن من خلال المعاملة. الآن لا تفعل كذا، يوم القيامة نعطيك ماذا؟ بدل كذا. معاملة لو مو معاملة يبني ثمن ومثمن. هنا أنا اليوم أنت لا تأكل فلان شيء محرم عليك، يوم القيامة ماذا؟ نعطيك كذا. إذن يوجد هناك بدل ومبدل، يوجد هناك عوض ومعوض. هنا أكو عوض، هنا تجارة، أكو تجارة هي، ولكنه تارة أن العوض الذي يأخذه المبايع أو المشتري أو البائع هو عوض ماذا؟ مرتبط بالدنيا، وأخرى أن العوض يأخذه ماذا؟ في الآخر. وبعبارة أخرى تارة أن العوض معجل، هنا يعطوا العوض، وأخرى أن العوض ماذا؟ مؤجل، بعد ذلك يعطوا. وهذا هو السبب أن الناس ما يعتنون بذاك العوض المؤجل، هذا السبب. ليش؟ لأن الإنسان فطر على أنه يريد الثمن معجلا، ما ينتظر حتى يأخذ ثمن معجل. وإن كان ذلك الثمن المعجل الذي يعطى أضعاف هذا الثمن، أساسا لا يمكن أن يقاس بهذا الثمن المعجل، ولكن لأنه مؤجل الناس تنصرف عنه إلى هذا الثمن المعجل، إلى هذا الثمن الفاني، إلى هذا الثمن الذي لا قيمة له بالنسبة إلى ذلك الثمن الأخر. وهذا هو المسلك الثاني، وهو إصلاح النفوس من خلال الجزاء الأخروي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 356 هنا يقول المسلك الثاني الغايات الأخروية، وقد كثر ذكرها في كلامه تعالى كقوله سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الباء قرأتم في علم النحو، نسميها باء المقابلة، هذا في قبال ذات، فلهذا ورد في ذيل هذه الروايات فلا تبيعوها بأقل من ذلك. إذا كانت ثمن أبدانكم ونفوسكم الجنة، واحد لابد يكون مجنون حتى أنه يبيع نفسه وبدنه بأقل من الجنة، يبيعها بكم درهم في هذه الدنيا، يبيعها بكم يوم في كم صباح أن يكون رئيسا، أن يكون له جاه، أن يكون قائدا، من هذه العناوين الاعتبارية التي نتقاتل عليها كل يوم كل صباح. القرآن يقول بأن لهم الجنة ثمن أبدانكم ونفوسكم. ما هي الجنة؟ سيوجد عاقل بعد، إذا كان له عاقل يوجد عاقل بعد يبيع نفسه بدنه، يبيع وجوده بأقل من هذا الثمن؟ سأبين في الرواية في الجنة، روايات في الجنة عجيبة وغريبة، ولكن نحن نجد بأنه نبيعها بأقل من ذلك. رواية آية أخرى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن أيضا ثمن، الصابر أيضا له ماذا؟ ثمن. هذا في الجانب المرتبط بالجنة. أما في الجانب المرتبط بالنار، قال تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم، أيضا يخوفهم ماذا؟ من خلال النار. وقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 358 من الكتاب يقول وهذا المسلك أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق هي طريقة الأنبياء، يعني طريقة الأنبياء السابقين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه شيء كثير في القرآن. لا تصورون حتى أن القرآن أيضا تجاوز هذا المسلك، لا، أيضا هذا طريق جيد لإصلاح النفوس من خلال الترهيب ومن خلال ماذا؟ الترغيب، الترغيب في الجنة، والترهيب والتحذير ماذا؟ من النار، وفيما ينقل إلينا من الكتب السماوية. أنا أيضا في هذا المجال لا بأس أيضا أقرأ رواية في هذا المضمون مرتبطة بالجنة، نحن وعدنا الإخوة أن نقرأها ولكن لم نقرأ هذه الرواية. إذا تتذكرون نحن في رواية سابقة قرأنا ما يرتبط بعذاب النار، وأنه أبو بصير قال الإمام الصادق يا ابن رسول الله، قال قلت له يا ابن رسول الله خوفني فإن قلبي قد قسى. قلنا أن الرواية أيضا فيها شق آخر وهو أنه رغبني. الرواية تقول ثم ذكر الله ما أعده للمؤمنين فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى قوله ولباسهم فيها حرير. حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق جعلت فداك يا ابن رسول الله شوقني إلى الجنة، لأنه هذا ذاك هو المحذر وهذا هو المشوق، وهذا هو ترغيب الإنسان في الأعمال الصالحة من خلال ماذا؟ من خلال الجزاء الأخروي الذي هو المسلك الثاني الذي أشرنا إليه. فقال يا أبا محمد إن من أدنى نعيم الجنة، أدنى نعيمها، ها، أما نعيمها العالي فعلمها عند الله، من أدنى نعيم الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدنيا، وإن أدنى أهل الجنة، أدنى درجات أهل الجنة، لأن الدرجات درجات الجنة كما في الروايات الشريفة ماذا؟ درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم. فلهذا يقال للعبد يوم القيامة اقرأ واقرأ. طبعا لا يتصور بأنه مراد من اقرأ يعني أن يحفظ الآيات، وإلا هواي من الناس الذين هم من النواصب أيضا يكونون هواي أفضل من شيعة أهل البيت، مع أنه ليس الأمر كذلك. مراد من القراءة هنا يعني أن ذاك العلم صار عملا، هذا الذي بيناه فيما سبق، قلنا أن التوحيد العلمي مطلوب، ولكن لكي يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى التوحيد العملي. فسأبين إن شاء الله في المسلك الثالث ما هو المراد من التوحيد العملي. وإن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به أهل الثقلين الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا ولا ينقص مما عنده شيء. هذه أدنى مراتب الجنة أنه يسع أهل الجن والإنس أهل الثقلين جميعا. وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل الجنة فيرفع له ثلاث حدائق. أدنى أهل الجنة فإذا دخل أدناهن رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار والأثمار ما شاء الله مما يملأ عينه قرة وقلبه مسرة. فإذا شكر الله وحمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية. التفت جيدا تبين هناك أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم. تبين أيضا هناك أيضا مجال أن الإنسان يترقى في مراتب الجنة. الرواية تقول فإذا شكر الله وحمده قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ففيها ما ليس في الأخرى فيقول يا رب أعطني هذه الحديقة الثانية. فيقول الله تبارك وتعالى إن أعطيتك إياها سألتني غيرها لو بعد كافي. شايفين بعض الناس من تطيفة للشيء يقول بس هذا بس من تنطيك بعد شوية إذا ممكن. هذا طمع الإنسان لا يتمنى باعتبار أنه يحب الكمال المطلق. الكمال المطلقا يعني الكمال لا يتناهى. فكلما يعطى هو يتصور بس يريد هذا المقدار ولكنه من يعطى يجد لا يريد أكبر منه. فلهذا يقول له الحق إن أعطيتك إياها سألتني غيرها. فيقول ربي هذه فقط بعد غيرها من يريد منه. فإذا هو دخلها شكر الله وحمده أيضا. فإذا شكر الله وحمده قال فيقال افتحوا له باب الجنة ويقال له ارفع رأسك عن الحديقة الثالثة. فإذا قد فتح له باب من الخلد ويرى أضعاف فيما قبل أضعاف ما كان فيما قبل فيقول عند تضاعف مسراته ربي لك الحمد الذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان ونجيتني من النيران. قال أبو بصير فبكيت. هذا بكاء الشوق. جعلت فداك ثم قلت له جعلت فداك زدني. قلت لك الإنسان مهما يأخذ في النتيجة يقول ماذا؟ زدني. قال يا أبا محمد إن في الجنة نهرا. هذه الرواية حتى للمتزوجين ما عندنا شغل للعزاب. هذه الرواية للمجردين. إن في الجنة نهرا في حافته جوار نابتات. الجوار جمع جارية. إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذا آخر هيك جمع وهيك صلوات بخصي بلي بخص لأهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد ما من تثنية إلا وفيها ثلاث ملانة. اللهم صل على قال إن في الجنة نهرا في حافته جوار النابتات إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله مكانها. فسألت الصور بأنه ينقص لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا. مو فقط لا ينقص بل يزداد جودا لأن الإنسان كلما أعطي يقول ربي زدني. هل امتلأت؟ تقول ماذا؟ هل من المزيد؟ خب عندما يوجد من هنا جوع وطلب وعطش، من هناك ماذا؟ جواد كريم، يوجد ماذا؟ يوجد عطاء. فلهذا كلما أعطي الإنسان لا تزيده كثرة العطاء إلا ماذا؟ إلا جودا وكرم. قلت جعلت فداك، زدني. الإمام سلام الله عليه إلى أن يقول السائل قلت جعلت فداك، ألهن كلام يكلمن به أهل الجنة؟ قال نعم، كلام يتكلمن به لم يسمع الخلائق بمثله. قلت ما هو؟ قال يقولن، التفتوا للكلام، قال يقولن نحن الخالدات فلا نموت، باعتبار أن الدار دار أبدية، ونحن الناعمات فلا نبوس، ونحن المقيمات فلا نضعن، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن خلق لنا وطوبى لمن خلقنا له، نحن اللواتي لو أن قرن إحدانا علق في جو السماء لأغشى نوره الأبصار. اطمئنوا، في الرواية في ليلة المعراج أن جبرائيل عندما في ليلة المعراج تبين احنا ما نجيب اسم الحور العين بيبقى صلوات ملا اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة المعراج جبرائيل عندما عرج بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فدخل الجنة، وجد بأنه هناك ملائكة يضعون حجر ثم ينتظرون، يضعون حجر لبناء بيت لبناء قصر ثم ينتظرون. قال أخي جبرائيل لماذا هؤلاء يضعون حجارة أو حجرا واحدا ثم ينتظرون؟ قال ينتظرون المدد من أهل الأرض. قال وماذا مددهم من الأرض؟ قال إذا قال المؤمن سبحان الله وضعوا له ماذا؟ حجارة. فكلما قال سبحان الله وضعوا له ماذا؟ حجارة. إذن قصور الجنة حيطانها سقوفها أرضها من أين تنشأ؟ تنشأ من التكبير والتسميح والتسبيح والصلاة ونحو ذلك. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما رجع من المعراج قال لأصحابه ذلك، قال بأنه في ليلة المعراج هكذا، وهو استبشر الأصحاب قالوا إذن ما شاء الله قصورنا ماذا؟ في الجنة كثيرة، لأنه ويقالين سبحان الله. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال بشرط أن لا تحرقوها، وإلا الإنسان قد تصدر منه أعمال يحرق ذاك الذي بناه هناك. فسألتفت إلى ذيل الرواية، أنا كان قصدها ذيل الرواية أهم من صدر الرواية. قال فهاتان الآيتان وتفسيرهما رد على من أنكر خلق الجنة والنار. قوله وهدوا إلى الطيب من القول، قال التوحيد والإخلاص، هذا الذي فسرنا به قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. قلنا المراد من الكلم الطيب هو ماذا؟ هو التوحيد والإخلاص. ثم التفتوا جيدا، وهدوا إلى صراط الحميد، قال إلى الولاية. إذن المقصد ماذا؟ هو التوحيد. الهدف ماذا؟ هو التوحيد. والطريق ما هو؟ ها؟ هو الولاية. فلهذا ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين أنه قال أنا الصراط المستقيم، أنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم عندنا لفظا تكتبوه في الكتاب وأنت تشرحه وتعرفه، وعندنا الصراط المستقيم ماذا؟ عينا خارجا. عندنا صراط مستقيم صامت، وعندنا صراط مستقيم ماذا؟ ناطق. وأمير المؤمنين هو الصراط المستقيم الناطق. هذا هو المسلك الثاني لتهذيب الأخلاق، وهو عن طريق الجزاء الأخروي. ننتقل إلى المسلك الثالث، التفتوا جيدا، هذا المسلك الثالث الذي يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 300 58 هناك يقول: وهاهنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم. بعد هذا أنت لا تجده لا في كلمات الفلاسفة السابقين ولا في كلمات الأدية ولا في كلمات الأنبياء السابقين ولا في الكتب السماوية السابقة. مخصوص بالقرآن الكريم، لا يوجد في شيء مما نقل إلينا من الكتب السماوية وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين. فما هو هذا الطريق الثالث؟ التفتوا إليه جيد. طبعا هذا الطريق الثالث كما سيتضح لنا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اطمئنوا بأنه لا يمكن لكل أحد أن يصل، ولكنه لا بد أن يبتغي أن يريد هذا الطريق الثالث، لأنه أفضل الطرق أشرف الطرق وأقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أبين في المقدمة، عندنا وقت كم دقيقة حتى ندخل في أصل المبحث. المقدمة هذه، وهو أنه طريقة التهذيب، تارة أنت تهذب الشيء من خلال وجود المانع، وأخرى أنت تهذب وتزكي الشيء من خلال رفع المقتضي. أنا أبين هاي الاصطلاحات ما هو المراد منها. أنا أجي إلى جنابك أقول بأنه أنت ماذا تريد؟ تريد جاها، تريد عزا، تريد ملكا في هذه الدنيا، ماذا تريد؟ تريد الجاه، تريد العزة، تريد الملك، تريد السمعة الحسنة، هذه الأشياء تريدها في الدنيا. خب الجاه يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يعطي العبد أو لا يستطيع أن يعطي العبد؟ بل يستطيع. خو الآخرون أيضا يستطيعون أن يعطوا الجاه للإنسان أو لا يستطيعون؟ بل أيضا يستطيع أن يجعلك رئيسا قائدا، يعطيك مالا أو لا يستطيع؟ ها؟ الآخرون أيضا يستطيعون أن يعطوك مالا، الله هم يستطيع، ولكن الآخرون أيضا يستطيعون أو لا يستطيعون؟ هم يستطيعون. هسه أنا ماذا أفعل لك؟ أنت من حيث المقتضي ومن حيث النفس قد تميل إلى ما في أيدي الناس. أنا أجي أقول بدل أن تميل إلى أيدي الناس، ترى إذا أنت مالت نفسك إلى ما في أيدي الناس سوف تعذب يوم القيامة، فأجعل عذاب يوم القيامة مانعا عن ماذا؟ عن توجه النفس إلى ما في أيدي الناس. ولكن المقتضي للتوجه إلى ما في أيدي الناس موجود أو غير موجود؟ المقتضي موجود، ولكنه المانع غير مفقود، لأنه أكو نار جهنم، فأنا أخاف وأحذر نار جهنم، فلهذا لا أتوجه إلى ما في أيدي الناس، لا أطلب ما في أيدي الناس. مو لا أطلب ما في أيدي الناس لعدم وجود المقتضي، المقتضي موجود، ولكن المانع يمنعني عن أن أتوجه إلى ما في أيدي الناس. هذا من قبيل ما نقرأ: النار محرقة فيها مقتضي الإحراق، ولكن إذا كانت الورقة التي نريد أن نحرقها مرطوبة فيها ماء، تحترق الورقة أو لا تحترق؟ لا تحترق. هذه لا تحترق لعدم وجود المقتضي لو لوجود المانع، ها؟ أي لوجود المانع. تارة نهذب النفس ونصلح الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال تخويفه، من خلال ترغيبه بأجر آخر. أنت أيضا ترجو ما في أيدي الناس، لكنه ماذا نقول له؟ نقول له: هذا الذي في أيدي الناس زائل، ولكن الذي عند الله سبحانه وتعالى ماذا؟ باقٍ. ما عندكم ينفد وما عند الله ماذا؟ باق. فإذا نقول له: أنت بدل هذا الأجر بأجر ماذا؟ أفضل منه. إذا مقتضي للتوجه إلى ما في أيدي الناس غير الله سبحانه وتعالى، المقتضي موجود أو مو موجود، ولكنه نحن نحاول من خلال المانع أن نصرفه عما في أيدي الناس إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه هي خصوصية ماذا؟ المسلك الثاني. المسلك الثاني كان يصلح النفوس، التفتوا جيدا، كان يصلح النفوس عن أي طريق؟ من خلال رفع المقتضي حتى لا يتوجه الإنسان إلى غير الله، لو من خلال إبداء المانع، من خلال إبداء المانع، يعني أنه أنت قد تتوجه إلى ما في أيدي الناس، لأن الناس يوجد عندهم مال، يوجد عندهم جاه، يوجد عندهم عزة، يوجد عندهم كل شيء، ولكنه أنت ماذا تقول له؟ تقول الجاه عند الله أفضل، المال عند الله أفضل، الجزاء الأخروي أفضل، فتمنعه، تبدل هذا الجزاء الدنيا بجزاء ماذا؟ بجزاء أخر. هذه حقيقة المسلك الثاني، وهو أن المقتضي كان موجودا للتوجه إلى ما في أيدي الناس، ولكن الجزاء الأخروي كان يقول أن هذا الجزاء أفضل من ذلك الجزاء الذي تعطاه في دار الدنيا ونشأة الدنيا. أما المسلك الثالث، المسلك الثالث من الأساس يأتي ليقتلع أصل وجود المقتضي في الإنسان، مو أن المقتضي موجود ولكنه يزاحمه ماذا؟ بمانع. المسلك الثالث يأتي ليفعل ماذا؟ ليرفع أصل وجود المقتضي في الإنسان، وذلك عن طريقين. الطريق الأول أن يعطيه علوم ومعارف يقول له أساسا لا جاه إلا لله، ولا ملك إلا لله، ولا يوجد شيء في هذا العالم إلا ماذا؟ إلا بإذن الله. خب الإنسان يتوجه بعد إلى الناس أو لا يتوجه إلى الناس؟ ما لا معنى لأن يتوجه إلى الناس، لأن الناس بيدهم شيء أو ليس بيدهم شيء، لا يوجد بيدهم شيء. أنت جنابك لماذا تذهب إلى الغني؟ حتى يعطيك شيء، يعني هذا يستطيع أن يتصرف. أما إذا اعتقدت الله سبحانه وتعالى هو المعطي، إذا أراد أن يعطي يسخر الغني ليعطي، وإذا أراد أن يمنع، حتى لو أراد أن يعطي الغني يصرفه أو لا يصرفه؟ يصرفه عنه. إذن أنت تتوجه بعد إلى الغني أو تتوجه إلى الله؟ وهذا معنى قولهم بأنه القرآن يعلم الإنسان أنه لا يقع شيء في هذا العالم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا من بعد إذنه. وعلى هذا الأساس، فهل يوجد مقتضي للتوجه إلى غير الله أو لا يوجد مقتضي؟ على المسلك الثاني كان يوجد مقتضي للتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت كنت ترجح الأجر الدنيوي أفضل والأجر الأخروي أفضل، تقول الأجر الأخروي أفضل ماذا؟ من الأجر الدنيوي، وبعض من لا عقل له يفضل الأجر الدنيوي على الأجر الأخروي. ولكن على المسلك الثالث أساسا لا مقتضي للتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكرناه مرارا، من أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عليه أولا بالمعرفة، عليه بالتوحيد. سيتضح للإخوة لماذا نحن قلنا بأن العمل يسبقه العلم بالتوحيد. أنت إذا لم تعرف بأن الملك لله فقط أو لله ولغير الله، خب تتوجه لغير الله أو لا تتوجه لغير الله؟ بل لأنه تعتقد كما أن الله مالك غير الله أيضا مالك، إذن تتوجه إلى الله تارة وإلى غير الله تارة أخرى، وهذا نقص في التوحيد. أما إذا علمت أنه لا يوجد شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لا يوجد ملك إلا ملكه سبحانه وتعالى، لا توجد قوة وعزة إلا عزته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يضر أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، عند ذلك الإنسان في كل صغيرة وكبيرة يتوجه لغير الله أو لا يتوجه لغير الله؟ لا يتوجه لغير الله. فلهذا يقول وذلك أن كل فعل يراد به غير الله سبحانه وتعالى، أنت أي فعل تقوم به وغرضك ماذا؟ ليس هو الله، إما هو الغاية المطلوبة منه، إما عزة في المطلوب يطمع فيها، أو قوة يخاف منها ويحذر عنها، اكو شيء اخر؟ انت عندما تعمل لغير الله اما تريد عزة واما ماذا؟ خوفا من شيء، اما طمع في شيء واما خوف من شيء. اكو شيء اخر بقى؟ لا، واقعا انت تعمل لغير الله، اكو شيء اخر الذي يدعوك لغير الله ان تعمل لغير الله؟ اما طمعا فيما في يده، واما خوفا من سطوته وجباريته. لكن الله سبحانه يقول ان العزة لله جميعا. هو اذا كانت العزة لله جميعا، انت لماذا تتوجه لغير الله؟ توجه الى الله سبحانه وتعالى. ويقول ان القوة لله جميعا، ويقول ان الملك لله، لله ملك السماوات والارض. اذا كان كل شيء لله سبحانه وتعالى، لعد لماذا انت تطمع بما في يد غيره وتخاف او ترجو غيره؟ فلهذا ورد عندنا في الروايات ان الانسان اذا خاف غير الله اخافه الله من كل شيء، ولكن اذا لم يخف الا الله اخاف الله منه كل شيء. اذا خاف غير الله اخافه الله من كل شيء، واذا لم يخف الا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ اخاف الله منه كل شيء. وانا اتصور اذا كنا هذه قبل قيام الثورة الاسلامية في ايران كنا نقرأ ذلك في الكتب، الان مصداقه العملي نحن وجدناه في الامام قدس سره الشريف. انتم وجدتم بانه عندما لم يخف الا الله سبحانه وتعالى اخاف الله منه العالم او لم يخف منه العالم؟ العالم كله كان يخاف من الامام او لا يخاف. ما هي قدرات الامام كانت؟ شنو قدرات العسكرية اكثر، قدرات الاقتصادية اكثر، قدرات السياسية اكثر، ولكن هذه هي العزة الالهية، هذه هي العزة الالهية. فلهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قال والتحقق بهذا العلم الحق، يعني التوحيد الخالص، اليه يصعد الكلم الطيب، والتحقق بهذا العلم الحق لا يبقي موضوعا لرياء ولا سمعة ولا خوف من غير الله ولا رجاء لغيره ولا ركون الى غيره. هذا من حيث العلم. اما ما هو الطريق من حيث العمل؟ الان اريد ان اتحقق بهذا العلم، اريد ان اصل الى هذا عملا، فما هو الطريق؟ هل الطريق هو العقل ام الطريق هو الحب والعشق؟ بيانه يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.